طيب قبل ما أبدأ يا إخواني، لو الأسئلة الماضية تجمعونها حتى إذا انتهينا من الدرس ننتقل للأسئلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم من تعليقات على متن دليل الطالب، قول المصنف: وماء يرفع حدث الأنثى. هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهور، وهو ما يرفع حدث أناس دون أناس، فهو لا يرفع حدث الرجال بقيود يأتي ذكرها في كلام المصنف، لكنه يرفع حدث الأنثى. إذن هذا الماء طهور بدلالة أنه يرفع حدث الأنثى، وإنما لا يرفع حدث الرجل لسبب شرعي آخر ليس النجاسة، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. قول المصنف: المرأة المكلفة. قول المصنف: البالغ. خرج بهذا غير البالغ وهو الصغير، فعلى هذا فهذا النوع من الماء يرفع حدث الذكور الصغار دون البالغين. قول المصنف: والخنثى. كذلك هذا النوع لا يرفع حدث الخنثى، لأن الخنثى فيه رجولة فليس أنثى مطلقا من كل وجه، وهذا الذي ذكره المصنف للاحتياط. قوله: وهو ما خلت به، أي أن الماء الذي تخلو به المرأة هو الذي لا يرفع حدث الرجل، بخلاف ما لا تخلو به المرأة كان يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد في وقت واحد. قول المصنف: المرأة المكلفة. إذا أطلق الفقهاء والأصوليون لفظ التكليف على الإنسان، أرادوا به العاقل البالغ، أي من ليس صغيرا ولا مجنونا. فعلى هذا لو خلت المرأة المكلفة بهذا الماء لم يصح للرجل أن يستعمله في رفع الحدث، بخلاف الصغيرة والمجنونة، فإنها إذا خلت به صح للرجل أن يتطهر به. قول المصنف لطهارة كاملة أي لوضوء تام أو غسل تام، أما لو غسلت بعض بدنها ولم تكمل فإن هذا الماء يرفع حدث الرجل. قول المصنف عن حدث أي أن تستعمل المرأة هذا الماء الذي خلت به في رفع حدثها، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، أما لو استعملته في تجديد الطهارة كأن تتوضأ تجديدا لطهارتها لا رفعا لحدثها، فإن مثل هذا لو خلت به صح للرجل أن يستعمله في رفع حدثه. هذا هو تصوير المسألة في كلام المصنف، علما أن ما قرره خلاف الأصل، وهو أن الماء الطهور يرفع حدث كل أحد رجالا ونساء صغارا وكبارا، سواء خلت به المرأة في تطهر أو لم تخل به، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، فهذا الماء عام في كل ماء، والخطاب عام لكل أحد. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام في كل ماء وفي تطهير كل أحد. فلذا إن كان هناك أدلة تدل على ما ذكر المصنف وإلا رجعنا إلى الأصل. وقد أجمع العلماء على أن الرجل والمرأة لو اغتسلا من إناء واحد في وقت واحد فإنه يرفع حدث الرجل، حكى الإجماع النووي في كتابه المجموع والقرطبي في كتابه المفهم. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وقد ذكر ابن عبد البر أن بعضهم خالف في مثل هذا لكنه لم يسمه، وقد يكونون محجوجين بالإجماع السابق. وحديث ميمونة رضي الله عنها صريح في مخالفة ما قرروه. وأيضا مما أجمع عليه العلماء أن المرأة لو اغتسلت بفضل الرجل لأجزأها ورفع حدثها ولو خلا بها الرجل، حكى الإجماع النووي وغيره. وذكر الطحاوي أن بعض العلماء ذهب إلى أن المرأة إذا توضأت بما خلا به الرجل فإنه لا يرفع الحدث، ولم يسمهم الطحاوي، فقد يكونون محجوجين بالإجماع. وسيأتي في قول الصحابي عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما ذهبوا إليه. وجاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء الرجل بفضل المرأة، لكن بين الإمام أحمد في رواية الميموني عنه أنه لم يصح حديث في وضوء الرجل بفضل المرأة ولا وضوء المرأة بفضل الرجل. ومن أقوى الأدلة الدالة على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة ما خرجه الأربعة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا الحديث لا يصح، وتفرد سماك عن عكرمة في تقرير حكم شرعي لا يحتمل لضعف في سماك، ولأنه كما سيأتي مخالف لفتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإمام أحمد لما ضعف هذا الحديث قال هي مخالفة لما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإمام أحمد لما ضعف هذه الأحاديث أي التي فيها وضوء الرجل بفضل المرأة قال رحمه الله تعالى هي مخالفة لما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما نقل هذا ابن عبد الهادي في كتابه تنقيح التحقيق. ومن الأدلة أيضا ما خرجه الإمام مسلم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وهذا الحديث في ظاهره صحيح، لكن ابن عيينة وهو الإمام سفيان ابن عيينة خالف ابن جريج في روايته عن عمرو ابن دينار، ورواه على الوجه الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. والإمام سفيان ابن عيينة أوثق من ابن جريج وأكثر مصاحبة وملازمة لعمر بن دينار، فعليه تقدم روايته على رواية ابن جريج لا سيما وروايته موافقة لفتاوى الصحابة، ورواية ابن جريج مخالفة لفتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا تبين ضعف هذه الأحاديث وهي الأحاديث الدالة على أن الرجل يتطهر بفضل المرأة فإنه لا يكون في هذه المسألة نص خاص في جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، وإنما يكون الحكم على الأصل، فعليه ما جاء عن الصحابة من النهي عن التطهر بفضل المرأة فيما خلت به يكون معتمدا وصحيحا وليس مخالفا لأي دليل خاص. وقد صح عن أكثر من واحد من الصحابة نهي الرجل عن التطهر بفضل المرأة، كما صح هذا عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فيما ثبت عند عبد الرزاق ولفظه قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خلت به فلا تقربه. وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح وفيه نصه وقوله وفيه نصه على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل وألا يتطهر الرجل بفضل المرأة. وصح عند ابن أبي شيبة عن الحكم الغفاري رضي الله عنه أنه نهى عن فضل طهور المرأة. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربه. وجاء هذا أيضا عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا يصح للرجل أن يتطهر بما خلت به المرأة، وهذا هو قول الحسن البصري وقول الإمام أحمد في رواية خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. والعمدة في الباب كما تقدم هي فتاوى الصحابة التي لم تخالف، وقول ابن عمر موافق لهم لكنه شدد في الحائض والجنب أنه لا يتطهر معها، وبقية الصحابة يخالفونه لذا لم يذكروا إلا فضلها الذي خلت به. والأصل موافق ومؤيد لما ذهب إليه بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأخرج النسائي وأبو داود عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، ولا الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. ظاهر إسناد هذا الحديث الصحة، وإن كان ما تقدم نقله عن الميموني في روايته عن الإمام أحمد أن كل الأحاديث في الباب سواء في الترخيص أو المنع ضعيفة، فالله أعلم عن حقيقة الحال عن حقيقة حال هذا الحديث. وإن كان ظاهره الصحة والأصل صحته والعمل به، وتنازع الحنابلة في معنى ما خلت به، وهي روايتان عن الإمام أحمد: أهو بمعنى أن تغتسل المرأة في مكان لا يراها فيه الرجل، أم هو بمعنى ألا يغتسلا جميعا، فلو سبقته في اغتسال من إناء وهو يراها ثم اغتسل بعدها فإن هذا لا يرفع حدث الرجل. والأظهر والله أعلم أن المعنى ألا يغتسلا جميعا، فلو سبقته في الاغتسال من إناء لم يصح أن يغتسل منه، بدليل حديث حميد الحميري، وفيه أنه جعل الصورة غير المنهي عنها أن يغتسلا جميعا، وما عدا ذلك فهو منهي عنه، مع التنبه إلى أن الأصل في الأخذ بظاهر حديث حميد الحميري أنه لا يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل لولا الإجماع وفتوى عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قول المصنف عن حدث، هذا أيضا فيه قولان عند الحنابلة: وهل يشترط أن يكون تطهرا عن حدث، أو حتى التطهر الذي ليس عن حدث كالتجديد يكون داخلا في هذا الحكم؟ الأظهر والله أعلم أن عموم فتاوى الصحابة وأنه معلق الحكم على التطهر والاغتسال، وهذا يشمل ما كان تطهرا سواء عن حدث أو عن غير حدث، بما أنه تطهر. وقولهم أي الحنابلة: المرأة المكلفة، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حميد الحميري وكذلك الصحابة في فتاواهم علقوا الحكم بالمرأة، ولفظ المرأة إنما يكون للبالغة دون الصغيرة، وكذا المجنونة لا تدخل في هذا الحكم، لأنه لا يتصور منها التطهر لكونه لا نية لها. وكذلك قولهم لطهارة كاملة، دليله أن النصوص جاءت بلفظ الاغتسال كما في حديث حميد الحميري وقول الحكم الغفاري وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهم، كما عند عبد الرزاق وعند البيهقي جاء بلفظ الوضوء، وأيضا مثله أثر ابن عمر. والاغتسال والوضوء لا يسمى تطهرا حتى يكون كاملا، لذا إذا لم يكتمل الغسل لم ترتفع الجنابة، وأيضا إذا لم يكتمل الوضوء لم يرتفع الحدث. أؤكد أن العمدة في هذه المسألة على فتاوى الصحابة وفتوى الصحابي الذي لم يخالف حجة، وقد فصلت هذا في درس بعنوان حجية قول الصحابي والإجماع، وفي المقدمات الفقهية، وفي هذا كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا بعد الانتقال إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. أتسمعوني يا إخواني؟ طيب أين الأسئلة؟ لأن المعذرة الاتصال انقطع عندي. طيب لو تعرض الأسئلة حتى يجاب عليها إذا كان مناسبا، يعني إذا كان الوقت مناسبا. طيب هذا السؤال، بس قبل الانتقال لهذا السؤال نكمل السؤال، إجابة السؤال الماضي. إذا لما اشتهر الإمام أحمد بنصرة السنة اشتهر أصحابه في التمسك بها، فصار الاعتقاد السلفي منسوبا لأصحابه حتى أصبح كالملازم لهم، فاشتهر منها هنا إطلاق الاعتقاد السلفي أو تسمية الاعتقاد السلفي بالحنابلة. فإذا سبب التسمية يرجع في الأصل لنصرة الإمام أحمد المذهب ثم تمسك أصحابه بهذا الاسم. يقول هل يجوز تحذير العصاة والفساق ومجاس التبليغيين والسروريين علما أن الناس عندنا بعيدون عن السنن؟ نعم، إن الاجتهاد في تحذير الفساق ونحوهم من أهل البدع مطلب شرعي، مع دعوة الفساق إلى التمسك بالسنة، لأن الفاسق اليوم ليس عنده هوى يمنعه من الاستجابة للسنة، وإن كان عنده هوى يمنعه وشهوة تمنعه من الاستجابة في ترك معاصيه وفسوقه، فنحن مطالبون أن ندعوه إلى السنة ونحذره من البدع، وأيضا أن ندعوه إلى ترك فسقه. ثم اعلموا إخواني أن دعوة الفساق للتمسك بالسنة وترك البدعة أسهل من دعوة غيرهم، لأنهم كالإناء الفارغ، ما وضعت فيه فهو قابل لاحتوائه، ثم إن كثير من هؤلاء الفساق قد يهتدي بعد ذلك، فإذا طرحت له السنة واهتدى فإنه يهتدي للسنة. وكم ترى الآن حزبيا جلدا كان قبل من هؤلاء الفساق، فترك حتى لما بدأ في ترك فسقه توجه إليه هؤلاء السريون وغيرهم فأفسدوه، ولو كان أهل السنة سابقين إليه لكانت استجابة للسنة أكثر من هؤلاء الفساق والله أعلم. يقول إحدى الأخوات سألتني وأجبتها فأعطتني مدريش بقيمة 200 درهم لشراء كتب، هل هذا جائز؟ نعم جائز، يعني من أعطاك من المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. وإن كان الأحسن للإنسان أن يتعزز لكن أخذه جائز. يقول ماذا يحتاج طالب العلم بعد حفظ كتاب التوحيد؟ يحتاج طالب العلم بعد حفظ كتاب التوحيد إلى حفظ العقيدة الواسطية لم يكن حفظها، فإن كان حفظها فليجتهد حفظ بلوغ المرام وإلى مدارسة وإلى دراسة والتدقيق مسائل توحيد إلهية ثم توحيد الأسماء والصفات وهكذا. وقد فصلت هذا في درس مسجل موجود في موقع السامع العتيق بعنوان مهمات في طلب العلم. ما هو الحد الأدنى لتقام صلاة الجمعة؟ لم يصح حديث في الحد الأدنى، فلذلك هي من جنس صلاة الجماعة، يعني بما يتحقق به صلاة الجماعة تصلي الجمعة. يقول إذا ورد عموم في نصين أحدهما مقيد والآخر غير مقيد، قول إذا جاءك طالب فأكرمه، وقول إذا جاءك طالب مجتهد فأكرمه، فليحمل العموم المطلق الموجود في الجملة الأولى على العموم المقيد؟ الأحسن الأصح أن يقال عموم إذا ورد عموم في نصين أحدهم مقيد، لا الأصح أن يقال أحدهم مخصص، لأن الذي يقابل العام هو التخصيص. قال والآخر غير مقيد، والأحسن يقال والآخر غير مخصص. في قول إذا جاءك طالب، إذا جاءك طالب نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وقول إذا جاءك طالب مجتهد فأكرمه يقول فليحمل العموم المطلق الموجود في الجملة الأولى على العموم المقيد أي الخاص، يعني يقصد هل يقال إذا جاءك طالب فأكرمه أي يراد به الطالب المجتهد؟ هذا يحمل عليه من جهة أن قوله إذا جاءك طالب مجتهد مفهوم مخالفة أن غير المجتهد لا تكرمه، فإذا مفهوم مخالفة في الكلام الثاني يخصص العام في الكلام الأول، هذه مسألة أصولية، إذا تعارض مفهوم مع منطوق، فإذا تعارض مفهوم مخالفة مع منطوق فإن مفهوم مخالفة يخصص المنطوق كما هو قول جماهير أهل العلم، لأن المفهوم حجة كما هو عند الجمهور، وإذا تعارضت الحجتان فالأولى أن يعمل بهما ولا تهمل إحداهما. فعليه قوله في الكلام الثاني إذا جاءك طالب مجتهد مفهوم مخالفة غير مجتهد لا تكرمه، ومفهوم مخالفة هذا يقيد العموم في النص الأول، يخصص العموم في النص الأول. يقول العدة المطلقة ثلاثة أشهر أم ثلاث حيضات؟ لا، المراد ثلاث حيضات، يعني الحكم معلق على الحيض كما يدل عليه فتاوى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قول حكم المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق، الأصل في طلب الطلاق لمن احتاجت إليه جائز، وإن كان الأحسن أن لا تطلبه المرأة، لكن الأصل في طلب الطلاق جائز، كما أن الأصل أنه يجوز للزوج أن يطلق زوجته، وإن كان مكروها والمحبوب للشرع أن لا تطلب المرأة طلاقا ولا أن يطلق الرجل زوجه. يقول امرأة لا تطيع زوجها ولا أهل زوجها وتلايد الهرب من منزل، والله المستعان، يعني كأنه يقول تريد الهرب من المنزل. هذه المرأة التي لا تطيع زوجها ولا أهل زوجها هذه ناشز، تدعى للطاعة وتفعل ما أمر الله به من أن تهجر في الكلام ثم تهجر في الفراش ثم تضرب ضربا غير مبرع، فإن استجابت الحمد لله، وإن لم تستجب فزوجها بالخيار، إن أراد أن يصبر عليها فله ذلك، وإن أراد أن يطلقها فله ذلك. يقول نصيحتكم للآباء الذين يهملون تعليم أولادهم القرآن، يقال إن كثيرا من السلف كالإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهما قد اجتهدوا في تعليم أولادهم وتحفيظ أولادهم القرآن في صغرهم، لأن الحفظ في الصغر سهل وينتفع به، لأن الحفظ في الصغر سهل وأثبت. فعليه المفترض أن نتقي الله في أولادنا وأن نربيهم على الأحكام الشرعية وعلى الآداب الشرعية وعلى حفظ ما تيسر من دين الله سبحانه وتعالى. فلعل الله أن يهدي هذا الولد وأن يكون عالم من علماء هذه الأمة المحمدية فنأخذ أجره. وإن هذا الولد إذا حفظ القرآن وأخذ يردد هذا القرآن فلنا أجر قراءته إلى قيام الساعة. يقول هل يجوز لبس ملابس في صور حيوانات هل يجوز بيعها؟ كأنه يعني يريد يقول فيها صور حيوانات هل يجوز بيعها؟ الأصل في مثل هذه الصور أن تطمس، هذا هو الأصل في أمثال هذه الصور. وذهب جمع إلى أهل العلم أنه يتساهل في مثل هذه الصور وأن تصبح مثل الممتهن، وقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة، هو قول الإمام الزهري، إلى أن الممتهن من الصور يجوز اتخاذه. وعلى كل هذه الصور من رآها ممتهنة فهو من باب أولى يجوز بيعها وشراءها واتخاذها، ومن لم يراها ممتهنة فهو متنازع على قوله، منهم من يرى أن مثل هذه تسمح فيه ومنهم من يرى أن لا يتسمح فيه. وقد ثبت أن اثنين من الصحابة كان لهم خاتم يختمون به وكان أسد له رأسان، وتساهلوا في هذا الأمر رضي الله عنهم وأرضاهم، كما خرج ابن شهاب بإسناد صحيح. يقول هل هناك تفريغ للشروحات في العقيدة؟ توجد هناك بعض التفريغات وإن كان بعضها لم يفرغ، فلعل إن شاء الله تعالى يعني إذا تم تفريغها من بعض الإخوة، وكثير من الفرغ من إخوة لا أعرفهم جزاهم الله خيرا فرغوها وأرسلوها على الإيميل، فلعل إن شاء الله إذا اكتمل كثير إذا اجتمع لدي كثير من هذه التفريغات أن تراجع إن شاء الله تعالى وتخرج. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، ونكمل الدرس إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.